وأيضا المرأة ما تمكن من ممارسة الرجال. ولذلك كره الفقهاء أن يهدي الرجل هدية للمرأة إلا بإذن وليها أو محرمها حتى لا يكون بداية علاقات بين المرأة وبين الرجل. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وروي عن عمر كراهية هذا، مثلا لا يهدي المرأة إلا عن طريق وليها، يعني لا أهدى للمرأة هدية عن طريق زوجها، قال تهدي هذه المرأة لزوجها، هذا جائز لأن من حق الزوج أن يقبل، من حق أن يرفض. أما إذا كان من وراء إذن الولي يهدي هدية ولا يعلم ذلك أحد فإن هذا الأمر يمنع منه، لأن هذا يجر إلى بلاء وإلى فتنة.